فالحقيقة طلب من أبطال هذا المنهج تحديد هذه المسائل كلها والجهر بها، يعني ولا يكتفى في كل حديث أو في كل حكم يخرجون به التعليل الوحيد لعدم قبول الرأي الآخر أن هذا رأي المتأخرين. فعند الطلب منهم هذا الطلب لم يفعلوا ذلك، وإنما اكتفوا بأن لهم مؤلفات في هذا الباب، ولهم مؤلفات محفوظة عندهم، لكن ما يرون الوقت المناسب لطبع مثل هذه المؤلفات الآن. نعم. طيب أنت بتقول لهم مؤلفات. نعم. فأنت كأن هناك شخص يدعو إلى هذه الدعوة الباطلة وحوله ناس. نعم. شأن كل الدعوات. نعم. ما كانت يعني خطأ محضا أو كما كان صواب محضا أو ما كان بين هذا وهذا. نعم. شأن كل الدعوات لابد أن يستجيب لها بعضهم. نعم. لكن مفهوم كلامك حينما تقول لهم مؤلفات، يعني من هؤلاء الذين ألفوا؟ هو رئيس واحد وهو في خطأ وفي ضلال مبين، فهل يعني صاروا هذول الأتباع له مؤلفات هكذا؟ نعم، لأن عنده أتباع ما يرون أنفسهم أتباع طلابا كبارا. طيب التقيت معه الرجل قديما؟ لا بدنا حديثا. لكن التقى معه قديما، ما كان في هذا الضلال أظن معه، لكن اللقاء ما جرى فيه بالتفصيل مثل هذا. هذا الذي أنا أريد أن أقول، يعني لو جاء لجلسة علمية هذا يستجيب؟ لا يستجيب، لأن أحد أخواننا طلاب العلم المعروفين اجتمع به عند شخص ثالث فقال له الآن نتناقش في مسألة من هذه المسائل. قوي. فقال لا أنا لا أناقش واعتذر عنه. الله أكبر. نعم. أما إذا جاءنا من هؤلاء الطلاب اللي يسمعون منه نتناقش معهم، فعندما تنقطع حجة يقولوا نحن لا، يعني ليس هذا كلامنا أو ليس كل المسألة عندنا، هي أعلم منا. هذا هل تقول أعلم منكم؟ إذا جاء لا يناقش، إن حضر لا يناقش. هذا المقصود يعني. نعم. هاتوا الأعلام عشان تسمعوا مناقشة وتشوف الحق وين هو. نعم. هو مقيم وين؟ المملكة. أنا عارف المملكة. الرياض. أنا ممكن يا شيخ أن أكلم الشيخ محمد العثيمين أو بعض المشايخ الباردين وتوجه له يعني كلام يعني مباشر من قبل قبلهم، حتى أتصور يعني لعلها شيء من العلاج. إلى الأخ يعطيني. طيب هو اجتمع مع المشايخ الأخرين؟ أما شايخ إخوة الإيمان تتمة السلام في الشريط التالي. إلى الأخ يعطيني. طيب هو اجتمع مع المشايخ الأخرين؟ أما شايخ من المشايخ محمد؟ نعم. ولكن ما يخفى عليك يا شيخ بالنسبة لعلماء أهل النجد من ناحية الحديثية ببعاتهم، يعني ليس ما أظن معروف، لأنه الشيخ عبد الله السعد هو الذي ينشط الآن في نشر هذا المنهج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين